قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بهذه المقدمة الهائلة التي تجعل قلب المؤمن ينخلع لها، باجتناب ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فهل يقبل مسلم أن يكون خصما لله تعالى يوم القيامة؟ وهل سيثبت في تلك الخصومة؟ وهذا يبين لنا فظاعة هذه الأمور الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب. فالأول: أن يعطي الإنسان عهد الله تعالى وميثاقه على فعل شيء أو تركه ثم لا يفي بذلك، فهذا قد عظم الله جل وعلا حين أعطى عهده وميثاقه، ولكنه قد استهان به حينما غدر بذلك العهد. والغدر بالعهد من حيث هو محرم، فكيف إذا كان قد أعطى عهد الله تعالى؟ والثاني: رجل باع رجلا حرا فأكل ثمنه، فهذا اعتداء صارخ على حرية البشر وانتهاك لحق الإنسان كإنسان، فكيف لو كان المعتدى عليه مسلما؟ إن أغلى ما يملك الإنسان بعد تمسكه بالإسلام ما يتمتع به من الحرية، فإذا اعتدى عليه من ينتزع منه حريته فقد ظلمه ظلما عظيما. والثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه الأجرة، وهذا ظلم واضح، خصوصا إذا كان ذلك الأجير من الضعفاء، فإن من أبلغ الظلم ظلم الضعفاء الذين لا يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرعة في إعطاء الأجير حقه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبو يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني من حديث جابر رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث بلاغة عظيمة في التعبير عن السرعة في إعطاء الأجير أجرته، وإن من علامات قوة الإيمان والحرص على الاستقامة أن يؤدي صاحب العمل أجرة العمال على الفور من انتهاء أعمالهم، حتى لو كان يعرف عدم احتياجهم إلى تلك الأجور، تنفيذا لهذا التوجيه النبوي الكريم.